قائد فلوس الزهراني مدير مكتب التعاوني للدعوة والإرشاد، وأستسلم من الشيخ ومنكم على هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن سراج حسين بن مبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السيدي الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفرابري أو الفرابري فتح الفاء وكسرها عن مؤلف الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث وشيخ مشايخ الأئمة في الرواية والتحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. قال الفرابري رحمه الله: حدثنا بهذا الصحيح مؤلفه الحافظ أبو عبد الله مرتين، مرة بفرابر سنة 48 و200، ومرة ببخارى سنة 52 و200، أي قبل موته بأربع سنين. والإمام البخاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة ليلة عيد الفطر ليلة السبت سنة 56 و200، وعمره 62 سنة إلا 13 يوما. فقال في هذا الجامع الصحيح بهذا المصدر الذي سمعتموه: بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الذي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقبل أن نخوض في شرح هذه الترجمة وهذا الحديث وهذه الآية، ينبغي أن نستمع نبذة قليلة من مناكب أو من ترجمة هذا الإمام حتى نكون على بصيرة من هو البخاري رحمه الله تعالى. افسحوا هذا واسع. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أمير المؤمنين عند متأخرين في متأخرين في كتابه الفذ العليم النظير رحمه الله تعالى في بابه، قال رحمه الله تعالى: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري. الجعفي ولد يوم الجمعة بعد الصلاة 13 ليلة خلت من شوال سنة 94 و100 ببخارى، وقال مستنير عدي أخرج لذلك محمد بن إسماعيل بخط أبيه، وجاء ذلك عنه من طرق، وجده بردزبة بفتح الموحدة باء الموحدة وسكون الراء المهملة وقص الدال المهملة وسكون الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة بعدها هاء، هذا هو المشهور في ضبطه. وبه جزم ابن معقول بردزبة هكذا ضبطه، جاء في ضبطه غير ذا وجاء في ضبطه جاء في ضبطه غير ذلك. وبردزبة بالفارسية الزراع، هذا معناه عنده كذا يقول أهل بخارى. وكان بردزبة فارسيا على دين قومه مجوسي يعني، ثم أسلم الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فهذا يعني يكون لنا مثالا لهذه الآية أو لهذا المعنى. ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي وآتى بخارى، فرسب إليه نسب ولاء عملا بمذهب من يرى أن من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له، هذا هكذا يسمونه ولاء الحلف ولاء الإسلام ولاء العتاقة. الولاء ثلاثة عندهم، ولذلك مصطلح الحديث جعلوا له بابا باب معرفة الموالي. والموالي في كتب التراجم حينما تقرؤون مولى بني فلان، المولى الهاشمي مولاهم، الفلاني مولاهم، هذه تكثر، وهذه ليست على معنى واحد، وإن كان أكثرها يطلق على العتيق أو المعتق، فهذا ليس قاصرا. بل كثير منهم مثل إمام البخاري قال له الجعفي، إنما قيل له الجعفي لهذا المعنى، وهو أن جده الأعلى أسلم على يد الإمام والي بخارى آنذاك، فنسب إليه نسبة ولاء. وسيأتينا في مصطلح الحديث آخره باب معرفة الموالي، ولهم معرفة الموالي وما له فن مجالي ولا عتاقة ولا حلف ولا إسلام كمثل الجعفي، ولا إسلام كمثل الجعفي. الجعفي هذا نسب ولاء. كثير من العلماء موالي مولى، حتى إن المشايخ أو الأئمة أئمة القراءة وجد منهم يعني الاثنان فقط عربي خالص، وبقيتهم موالي، وكذلك أيضا من الأئمة وفقهاء وغيرهم يكثر هذا. وسبب ذلك أنه في ذلك العصر كان في أول الفتوحات الذين عندهم شرف أو النسب العالي كانوا مشغولين بأمور السياسة، بأمور الناس، بأمور الأمة، بأمر الأمة. فلذلك بعضهم لم يتفرغ، وبعضهم تفرغ ولكنه لم يجد فرصة لينشر علمه حتى يكون في عداد العلماء. فلذلك في الإمام مالك رحمه الله تعالى في عصره أبو جعفر بن منصور رحمه الله قال له: أنا وأنت، بقي أنا وأنت، يجعل نفسه بموازاة الإمام مالك، وهذا يدل على أنه من أعلم المحدثين والعلماء في ذلك العصر. فقال: فأما أنا فشغلت بهذا الأمر، فعليك أن تمهد وتوطئ لهذه الأمة يعني هذا العلم. فأمره بتأليف كتاب وسمه الموطأ. فهذا يدلنا إن دل على أن أبا جعفر كان من العلماء وهكذا، لكنه ليس في عداد العلماء. لماذا؟ لأنه شغل بأمر الأمة بأمر آخر، فلذلك كثير منهم اشتغل بهذا. فما وجد الساحة فاضية إلا للموالي، لأن الموالي ما عندهم مناصب هذه وما يتولون وما يستطيعون. فلذلك ماذا؟ أصروا أنفسهم على حلقات المشايخ في المساجد، فأخذوا الأول المنصب الأول في العلم وانتسب إليهم ذلك. ولذلك لما جاء الزهري فقصته المشهورة قال له لما ذكر إبراهيم النخعي من بينهم قال: من تركت يرأس أهل اليمن؟ قال: طاووس. قال: من العربي ومن الموالي؟ قال: من الموالي. من تركت يرأس أهل مكة؟ قال: عطاء. قال: من الموالي أم من العرب؟ قال: من الموالي. ومن تركت الأهل إلى آخر ما قاله. فقال له لما ذكر إبراهيم النخعي قال: من العرب. قال: كدت تقطع عنك يعني غير ما جئتني بهذا الوحيد، بهذا الرجل الوحيد. فهذا هو السبب. ولا يعني ذلك أن أهل العرب أو الذين كان لهم شرف في النسب وفي الدين وفي كذا كانوا جهلاء، لا، بل كانوا علماء، إنما لم ينشر ذكرهم في عداد العلماء بكثرة، وفي من ذكر في ذلك مثل عمر بن عبد العزيز وغيره، وإنما ذلك لأنه شغلوا بأمور الأمة، فلذلك يعني ما تفرغوا لهذا. فالإمام البخاري هذا أسلم جده وعلى يد والي بخارى آنذاك، فنسب إليه ولاء إسلام، ولاء إسلام وليس ولاء عتاقة. فكان ماذا؟ وقال: وعملا، وأما عملا عندهم العلماء الفقهاء مختلفون في المسألة، وهو هل ولاء الحلف ولاء الإسلام يعتبر كولاء العتاقة، في خلاف، مذاهب الحنفية إذا لم يوجد ولاء النسب أو ولاء العتاقة يصرف إلى ولاء الإسلام، كذا عندهم ومولى الموالاة يسمونهم عندهم خلاف. فلذلك قال: على مذهب من يرى ذلك نسب إليه، فإليهم فقيل له الجعفي. قال: وإنما قيل له الجعفي لذلك. وأما ولده إبراهيم المغيرة فلم نقف على شيء من أخباره. وأما والده والوالد محمد فقد ذكرت له ترجمة، وقد ذكرت له ترجمة في كتاب الثقات من حبان، فقال في الطبقة الرابعة: إسماعيل بن إبراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك وروى عنه العراقي، وذكره ولده في التاريخ الكبير، فقال: إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد وصافح من المبارك. وسيأتي بعد قليل قول إسماعيل عند موته: إنه لا يعلم في ماله حراما ولا شبه. ومات إسماعيل ومحمد صغير فنشأ في حجر أمه، ثم حج مع أمه وأخيه أحمد وكان أسن منه، فأقام هو بمكة مجاورا يطلب العلم، ورجع أخوه أحمد إلى بخارى فمات بها، فروى غنجار في تاريخ بخارى واللالكائي في شرح السنة في باب كرامات الأولياء منه أن محمد بن إسماعيل ذهبت عيناه في صغره فرأت والدته الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام، فقال لها: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. قال: فأصبح وقد رد الله عليه بصره. ولا يستغرب مثل ذلك إن صح. وقال الفربري: والظاهر أن الحافظ ابن حجر ما علق عليه وصحته. وقال في ربري: سمعت محمد بن أبي حاتم وراق البخاري يقول: سمعت البخاري يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، يعني صغير في الكتاب. قال: قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخل لم يروي عن إبراهيم الداخل وغيره. فقال يوما: كما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، هكذا قرأه الشيخ. فقلت: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، كيف تقول عن إبراهيم؟ فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل. وانتهره لأنه صغير، فكيف يرد عليه؟ فاستغرب ذلك فانتهره لأنه صغير، فقال: ما عندك أدب. قال: فارجع إلى أصلك، إذن ارجع، إن لم تصدقني ارجع إلى أصلك، إلى الأصل إن كان عندك. فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال: كيف يا غلام؟ إذا كان كذا ما هو الصواب؟ فقلت: هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم. ما هو أبو الزبير؟ الزبير بن عدي أخو يوسف بن عدي، إن ليس أبا الزبير. قال: فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي: صدقت. هذا في أول في أوائل أمره، ألهمه الله سبحانه وتعالى وسدد خطاه في هذا الفن في هذا المجال. قال: فقال له إنسان: ابن كم كنت كم حين رددت عليه؟ ابن كم حين رددت عليه؟ فقال: ابن 11 سنة. قال: فما طعنت في 16 سنة؟ فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب مبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء، يعني أصحاب الرأي، يعني معناه أنه كتب مبارك وكتب وكيع ومذهب أهل الرأي. وفعلا أهل الرأي حينما أطلق أهل العراق يصرف إلى أو ينصرف إلى أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فيدلنا هذا إن دلنا على أنه كان يعرف مذهبهم وحفظها وتفنن فيها ورد ما شاء وأخذ ما شاء. فلذلك إذا ترجموه يترجمونه في عداد علماء الحنفية، وهذا ظلم عظيم لمثل البخاري، ما يكون ينتمي بل يجعل له مذهب معين فقط. لأن أصحاب الحديث عموما كما سئت لنا في الجلسات القادمة إنهم أصحاب اجتهاد، وإنهم يتبعون النص، وإن لهم آراء يعني تتناسب مع ما يروونه من الأحاديث، فمذهبهم هو الفقه الذي استنبطوه من الحديث لا من آراء الناس. فكان كل منهم له رأي خاص، ففي باب يوافقنا الشافعي وفي باب آخر يوافقنا أبا حنيفة كذا. فهذا يعني مجرد موافقة لا يعني لا يجعلنا أن نسم ذلك الشخص أو نصفه بأنه حنفي أو حنبلي أو مالكي، إنما إذا كان بمستوى أو بهذا القدر مثل البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة وغيرهم نجعله إماما مجتهدا في نفسه، سواء وافق أم خالف، وإلا يأخذنا وإلا يأتينا مثل ذلك على أن نجعل الإمام أحمد شافعي المذهب لأنه أخذ من شافعي، ونجعل الشافعية مالكي المذهب لأنه أخذ من مالك، وهذا لا يقولون به. فإذا نقول الإمام البخاري مجتهد لأنه عرف هذه المذاهب كلها وأخذ ما يناسبه ما يتوافق معه مع الأدلة وترك ما عدا ذلك. ولذلك في كتب بعضهم جرح له، وهو أنا أذكر كتاب اسمه قمر الأقمار في شرح نور الأنوار، في حاشية نور الأنوار في أصول الفقه للحنفية، أنا كنت أدرسه سابقا وأتذكر تقريبا الصفحة اليسرى، يقول: الحديث لا فائدة فيه، إمام المحدثين يسمونه إمام المحدثين بخاري سئل عن طفلين ارتضعا من شاة من لبن شاة واحدة فأجاب بأن التحريم ثابت بينهما. هل هذا لو سألنا الطلاب أو الذي في الشارع من ينتسب يعني لكلين من العلم يقول هذا؟ إذا معناه أن حليب السعودي كل السعودية إخوة وأخوان، بهذا وصفه جهل، يعني لا جهل وراءه. يقول له بخاري ما ينفع الفقه، ما ينفع الحديث، لو نفع الحديث لكان بخاري فقيها أفتى بهذا. واو، من أين أخذه؟ افتراه. ومثل هذا جعلنا ألا نثق بمثل التراجم التي يطعن فيها بعضهم في مثل هؤلاء الأئمة، لا ينبغي لنا أن مثلا يعني مثل هذا أن نستمع إليه. قال يعني أصحاب الرأي. ثم قال: خرجت مع أبي وأخي إلى الحج فقلت فكان أول رحلتي، يقول صاحب الفتح، فكان أول رحلته على هذا 12 و200.

يعني القتادة بن جعامة، وهذا أبو حمزة أنس بن مالك ما تعرفونه. فكان مقدار حفظه ومقدار معرفته وخبرته بهذا الفن هكذا. قال: وكان الثوري فعولا لذلك يكني مشهورين. وكان الإمام الثوري رحمه الله تعالى مما يفعل في مجلسه أنه يكني مشهورين، يعني إغرابا على الحاضرين حتى ينتبهوا لهذا. ونكتفي بهذا القدر من لنعرف من هو البخاري، يعني على يعني ليه بكلام وجيز حتى نطمئن تطمئن نفوسنا من هو، من الذي ألف هذا الكتاب وما مستواه وكيف كان حفظه وكيف كان عنايته، كيف كان كتب هذا الكتاب. وقالوا إنه كتب هذا الكتاب، وقالوا إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتب التراجمة في الروضة الشريفة في المدينة، ثم جال البلدان وكلما سمع حديثا يدخله تحت ترجمة تناسبه من أول كتاب إلى آخره. ولذلك بعض المواضيع ما وجد، يعني كان في نيته أن يجد في المستقبل ويدخلها ويدخل في ذلك، فمات ولم يتيسر له ذلك. فمن هنا قالوا الكتاب الأول كان باب تحت إثر باب، ثم يجعل بين بابين الحديث الذي يريده، وهكذا كان يفعل. فبعض المواضيع باب ثم بياض ثم باب، فلما جاء النساخ قالوا هذا البياض هذا بلاش نجمع باب فوق باب، جعله باب فوق باب. وأحيانا ما في باب يأتي حديث، وهذا الحديث ترجمته غير هذه. لماذا؟ لأن الناسخ يعني ما عرف أن هذا يعني لهذا فدمجه مع ذلك، فظن فتعب الشراح مناسبة المطابقة بين هذا الحديث وهذا الباب، وهذا بدون فائدة. لأن البخاري كان أراد هذا الحديث يعني هذه الترجمة يجعل حديثا مناسبا فاخترمته المنية. وبهذا نجيب كلما لم نجد مساغا لتأويل أي حديث تناسب، ما المناسبة بين هذا؟ وكم أرى يعني الشراح يختلفون في المطابقة في تحصيل في إيجاد المطابقة بين باب والترجمة، فنحن نجيب بهذا. هذا الموضوع البخاري ما وجد أو ما وفق لإدخال حديث في هذا، وما قبل أن يدخله بهذا وجاب، وهذه قليلة مواضيع قليلة، وغيرها كلها أدخل فيها ووفقه الله سبحانه وتعالى لهذا. ثم بعد ذلك نقول إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ألف كتابه هذا في 16 سنة، ويقال إنه سماه بالصحيح بالجامع الصحيح المسندي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه أيام. ثم هذا الكتاب كما هو مشهور لديكم في كتب المصطلحات يقولون أصح كتاب بعد كتاب الله الصحيحان صحيح البخاري ومسلم، هذا أولاهما بالفضل. وهذا الكتاب ابتدأه البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو السائد اقتداء بكتاب الله، ولأن الله سبحانه وتعالى في كتابه يفتتح بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى الملوك وإلى الآفاق، فإنها مبتدأة بسم الله الرحمن الرحيم كما يأتينا في هذا الباب في كتاب الوحي. كتابه ما كتبه إلى هرقل فقال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وهكذا يعني في الكتاب الذي أرسله إلى كسرى وغيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بالبسملة. وأما الحديث المشهور، الحديث المشهور كل أمر لا يبدأ بسم الله الرحمن في بار لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أيثم وأبتر إلى آخر ما قالوا، فهذا الحديث ضعيف جدا جدا. وإنما بل بعضهم قال بوضعه وإن كنا لا نقبل ذلك، وصححه ابن الصلاح وحسنه ابن الصلاح وصححه فلان إلى آخره، وهذه كلها لا قيمة لها، وإنما هو حديث ضعيف لا يستند إليه، وإنما الاستناد على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائل كتبه، وكذلك اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي، وفي بعض النسخ كتاب باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين لنا كيفية بدء الوحي. والأحاديث التي يريدها فيها في بعضها المعنى واضح، وفي بعضها ما ليس في بداية، ولكنه كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه الكيفية يأتيه الوحي ونزل عليه الوحي وهكذا وإلى آخره. فهذا هو الذي يبينه كيف كان بدء الوحي، وإنما قدمه لماذا؟ جعله كالمقدمة لكتابه لأنه يريد أن يجمع كتابا يحتوي على الوحي النبوي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ضمنه بالتراجم من الآيات القرآنية وغير واستشهد به، فهذه كلها تدل على أنه يجمع الوحي، ولذلك جعل مقدمته بدء الوحي ثم بدأ في كتاب وهكذا إلى آخر الكتاب، ومناسبة كتاب تبويبه وأبواب وكتابه إلى آخره. قد نظم بعضهم كالبركيني أبيات في كيفية أو في تناسبها التسلسل. فبدء الوحي هو أول كالمقدمة، ثم قال بعده وقول الله جل ذكره وقول الله جل ذكره بالرفع وبالجر الروايتان. فأما بالجر فيكون معطوفا كيف كان بدء الوحي وباب قول الله سبحانه وتعالى، أو وأما في حالة الرفع فنقول وقول الله تعالى يعني معناه خبر متلئ محذوف أو متلئ أخر محذوف، وقول الله تعالى مما يستدل به على هذا المعنى أو لهذا الباب، مما يستدل به لهذا الباب. وقول الله تعالى إنا أوحينا إليك، ومن العادة أو من عادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد سلك مسلكه تلميذه النسائي في كتبه، فإذا جاء كتاب أو باب ماذا يفعل؟ يقدم آية قرآنية إشارة إلى ماذا؟ أنه الأصل كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم شارح ومبين لهذا الكتاب، فالأحاديث التي تأتي بعده شرح لهذه الآية وأشباهها مما أورده في كتابه. فهذا هو المعنى. وكذلك أيضا الإمام النسائي في الكتب الرئيسية كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا، يأتي غالبا بالآيات القرآنية اقتداء بشيخ هذا. وهذا معنى يعني المقصود في هذا أن النبي صلى الله عليه أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة للآية الكتاب ومبينة وموضحة له على كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك، وأنزلنا إليك بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إلى آخر الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين لكتاب الله سبحانه وتعالى، فلذلك يريد هذه الآيات لهذا المعنى. وأما قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح مناسبته يريد يعني الأراد البخاري رحمه الله تعالى أن الوحي الذي نريده هنا أو يعني نعنيه هنا هو وحي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوحي مشابه لوحي الأنبياء السابقين وعلى رأسه نوح عليه السلام. ولماذا قدم نوح هنا الآية ولم يقدم آدم عليه السلام ومقطوع أنه كان قبله؟ لماذا؟ لأنه أول رسل أرسل بالحل بالتحليل والتحريم، هذه واحدة. أو لأنه أول رسول كذبه قومه فأهلكوا فعذبوا بذلك، وإلى آخر ما قاله الشراح في هذا المعنى. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا من عطف العام على الخاص، يعني قدم نوحا يعني للتشريف، ثم بعد ذلك قال والنبيين من بعده إلى آخر الآية. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك مباشرة بالسند الذي قرأناه الآن، حدثنا الحميدي، والحميدي سماه في هذا السند بالذات محمد بن عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن محمد بن الزبير. وقال حدثنا الزبيري الحميدي، والحميدي منسب إلى حميد قبيلة، وهو يعني البخاري كان يتشرف به لأنه مكي، ويعني ولذلك يقدمه وأعلم بالسنة وأعلم وأوثق الناس ومن أوثق شيوخه، وكذلك هو تلميذ للإمام الشافعي وقد شاركه بشيوخه الكثيرين في الحديث، وإن كان تلميذه في الفقه وسافر معه إلى مصر، ولما توفي الشافعي رجع إلى مكة، فالإمام البخاري لقي تلميذ الشافعي ولم يلقى الشافعي، وسبب ذلك أن الشافعي ولذلك يقال أن الإمام أن الشافعي يعني البخاري يقال إنه بدأ بالرحلة وهو ابن 13 سنة، وهو ابن 13 سنة، والإمام البخاري والإمام الشافعي رحمه الله تعالى مات 204، والبخاري كم له سن في ذلك الوقت؟ 10 سنين تقريبا 10 سنين، فلذلك لم يلقه، وهذا هو السبب. ولذلك يروي عن تلامذته ولا يروي عن الشافعي لهذا المعنى، لأنه ما لقيه، لو رحل للحقه ولكنه لم يرحل، فهذا هو السبب. والحميدي هذا مات سنة 1920، وهو إذا وجد، يقال إن البخاري إذا وجد عن طريقه حديثا لا يؤثر غيره عليه. ثم قال حدثنا سفيان، سفيان وهذا هو الذي شاركه الحميدي الشافعية، الشافعي تلميذ ابن عيينة، تلميذ ابن عيينة، ولذلك قلنا شاركه في الحديث في شيخه هذا في سفيان بن عيينة. فالشافعي يروي كثيرا، وفي الرسالة أكثر ما رواه قريب من هذا من الإمام سفيان بن عيينة، والحميدي يعني متخصص بهذا الشيء. فيقول سفيان بن عيينة وهذا مكي أيضا، وإن كان أصله كوفيا إلا أنه نزل مكة ومات بها وهو متأخر سنة 198، وهو معمر وعمره أكثر من 90 سنة، ولذلك يكون أكبر يعني أطول عمرا من الثوري. الثوري مات سنة 61 و100، وعمره تقريبا 64 سنة. فلذلك كثير من العلماء الطبقة العاشرة لقوا هذا ولم يلقوا سفيان الثوري. فقال هو حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري هذا هو المدني الأنصاري القاضي، وهو من الطبقة الخامسة، وهو من التابعين صغار التابعين وأهل المدينة. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، هذا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني، هو أيضا من الطبقة الخامسة، وتعتبر هذه الرواية من رواية الأقران. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن القاسم الليثية، هذا أيضا مدني بالفقة من طبقة الثانية. ففي هذا الإسناد قال حدثنا يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين. فهذا الحديث من لطائف إسناده أنه مسلسل بالمدنيين، مسلسل بالمدنيين من يحيى وسفيان والحميدي مكيان، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وهذا من ما يفرح به من الأسانيد، لأنه يعتبر عاليا. وسبب ذلك أن التابعين طبقة واحدة، وإن كانوا في التفصيل يصلون إلى 15 طبقة لكنهم طبقة واحدة، والصحابة طبقة واحدة، وإن كانوا في التفصيل يصلون إلى 12 طبقة لكنهم طبقة واحدة. فإذا وجدنا ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض في سند فكأنهم رجل واحد، وهذا هو السبب نقوله من طائف الإسناد. وكذلك صحابي عن صحابي أو صحابي عن صحابي عن صحابي يعتبر هذا كرجل واحد لأنه من طبقة واحدة، فأفرح بالسند لهذا المعنى لعروه. فلذلك نرى أن هذا يعني يعتبر كأعالي الأسانيد، وإن كانت يعني أعدادها في التفصيل كثيرة ولكنها في طبقة واحدة. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر، وهذا معناه أنه سمعه على المنبر وذلك في حال خطبته، وسمعه الحاضرون الخطبة ما تكون لرجل واحد، ولذلك الفقهاء يقولون 40 12 وإلى آخره يشترطون شروط. فعرفنا من هذا أن هناك مجموعة سمعوا هذه الخطبة وسمعوا هذا الحديث من عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا يدلنا على ماذا؟ إن البخاري قدم هذا الحديث لفوائد، منها أولا هذه التي نريد أن نشير إليها الآن، وهو أن الحديث الصحيح لا يشترط فيه أن يرويه مجموعة اثنان فأكثر، بل يكفي واحد ثقة واحد فقط بدليل هذا. ولذلك رد على من ادعى، على من زعم أن شرط البخاري أن يكون الحديث مشهورا عن صحابي مشهور بالرواية عنه، وذلك أن يرويه عنه اثنان من التابعين ثم يروي عن كل واحد منهم اثنان وإلى آخره إلى أن يصير إلى شيوخ البخاري، هكذا قال بعضهم. فرد عليه بهذا، يرده على أول حديث أورده في الصحيح، فإنه لم يروى إلا عن عمر رضي الله تعالى، ولم يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه لم يروه إلا علقمة بن وقاص رحمه الله تعالى، مع أنه سمعه مجموعة ما نقل عنه. ويقال إنه روى حديث النية هذا 17 صحابية، وكلها ضعيفة إلا طريق عمر رضي الله عنه لا يصح. وهذا الحديث من يعني من الغرائب، من غريب الصحيح في آخره بالنسبة لآخره. وأما من حيث بعد ذلك من علقمة يقال سمعه يحيى، فمن يحيى انتشر ويقال إنه رواه 700 نفس عن يحيى، بعضهم بالغ يقول بالغ في هذا للآخر ما قاله حبيب بن حجر وغيره. فالحديث هذا مشهور بعلقمة، ثم مشهور بعمر، ثم عمر رضي الله تعالى عنه ليس هو الوحيد أنه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فالمفروض أنه سمعه غيره أيضا، لكن لم ينقل من طريق الصحيح إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما أبو سعيد وأما ابن عمر وأما ابن عامر إلى آخره هذه كلها لا تصح. المهم الحديث هذا بهذا اللفظ لم يصح إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما من حيث المعنى فيقال أحاديث النية التي وردت بمقتضى معنى النية هذا متواترة، فيقال متواتر معنى معنى غير متواتر غريب لفظا، فالأحاديث التي وردت بهذا المعنى ولذلك عدوه في المتواتر المتواتر المعنوي. فهذا الحديث إنما قدمه البخاري رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا أيضا يدلنا على أن المشهور من الحديث الذي اشتهر في الأمة مثل حديث النية لم يأتي إلا عن طريق واحد، فهذا يرد على من يشترط أن يرويه كذا من الصحابة كذا. فالحاصل أن المقصود أن يكون الراوي ضابطا معروفا بالحفظ مشتهرا بين الناس بطلب العلم، فهذا هو الشرط. وأما ضابطا عادلا إلى آخر الشروط التي ذكرها أهل العلم، فأما أن يشترط أزيد من ذلك فهذا لا. وأما من شكك وأوهم أو أدخل يعني في ذلك بأن في بعض الوقائع أو في بعض القضايا وجدنا الصحابة ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه يستشهد على الراوي ويقول له من يشهد لك على هذا، وكذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لمحمد بن سلمة من يشهد لك، وكذلك قال عمر رضي الله تعالى لأبي موسى الأشعري لما جاءه سلم عليه فاستأذن ثلاثا فرجع وهو كان مشغولا، فقال ألم أسمع صوت أبي موسى على الباب؟ قالوا إنه رجع. قالوا ردوه، فردوه إليه فقال له لماذا رجعت؟ قال هكذا أمرنا، إذا استأذن أحدكم ثلاثا إلا فليرجع. قال إتيني بمن يشهد لك هذا وإلا فعلت بك وفعلت بك. فذهب مذعورا. تعرفون عمر رضي الله تعالى عنه؟ قالوا إنه يعني إيش اسمها تسمى درة عمر أهيب من صوت الحجاج، ها تعرفونه؟ يعني إذا حركها يعني ينزل بوله. ولذلك يقال إن صح إن امرأة زنت فحملت فقيل لها إن أمير المؤمنين يدعوك سمع ذلك، وقالوا لا أسقطت على طول. فالمهم فجاء مذعورا ووقف على مجلس الأنصار فقال يا جماعة، قالوا له ماذا ماذا ماذا أصابك أبا موسى؟ ما لك مذعور؟ قال حددني عمر. قال بماذا؟ قال قلت له كذا وكذا. قال لا يشهد لك إلا أصغرنا، أبو سعيد الخدري يعني هو كان أصغرهم، وفي كان كعب أبي بن كعب وغيرهم الأكابر. قالوا نحن ما نذهب، هذا مشهور لا يشهد لك إلا أصغرنا. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فشهد أمام عمر بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فعمر هز رأسه ندم على أن فاته كثير من العلم مع أنها أصغار الصحابة يحفظونه. بماذا؟ لأنه شغل بالتجارة وما إلى ذلك بمعاش دنيوية، فمع أنه كان حريصا كان له جار وكان يعني يتناوب معه، كان مجلسه أو بيته في عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل يوما وينزل يوما، فإذا نزل جاءني، فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل صاحبي فعال مثل ذلك. فإلى آخر القصة سيأتينا وسيأتينا ذلك في كتاب العلم في هذا الكتاب. فالمهم أن عمر رضي الله تعالى عنه تأسف على فوات ذلك، فتعللوا بمثل هذا، قالوا إذن لا بد أن يكون هناك نتثبت، إذا حدثنا واحد وجاءنا لا بد أن يكون معه من يشهد له. قلنا هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه وفي نفس الوقت بيّن ذلك أن لا يتجاسرت كذا وكذا، فبيّن لأبي موسى واعتذر له، أنا ما شككت فيك ولا ظننت اتهمتك، وإنما لأستبين ذلك كذا. وكذلك ومن دليل ويرد على ذلك أن عمر نفسه رضي الله تعالى عنه قد قبل خبر واحد من ذلك، هو كثير بوقائعه، من ذلك أنه لما ذهب إلى الشام قيل له إنه وقع طاعون في الشام، فتردد في ذلك فجمع المهاجرين وبعضهم قال اذهب وبعضهم قال توكل على الله وبعضهم قال ارجع، وكذلك أيضا جعل الأنصار، إلى أن أتى عبد الله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان متغيبا فشهد له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به طاعون يعني بأرض فلا تقدموا وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا. فعند ذلك عزم عمر رضي الله عنه ورجع. وهكذا في غير ذلك وكذلك في دية المرأة ترث المرأة من زوجها المطلوب إلى آخره. فثبت لدينا أن عمر وأبا بكر وغيرهما كانوا يقبلون أخبار الأحاد بدون استشهاد، وإنما في بعض القضايا إنسان كما بين عمر أراد أن يتثبت ويستوضح الأمر، وكذلك أيضا أراد أن لا يتجارس كل أحد بأن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يتهم الصحابة يكذبون وإنما يخطئون، لأن الكذب ليس الشرط في العمد، وإنما أحيانا يكون نسيانا وأحيانا يكون عمدا. فالصحابة يعني إنما يعني يحصل مثلا إن كان هناك يكون خطأ. فلذلك قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سمع عنه كثير الحديث استدعاه وقال له سمعت إنك تحدث تكثر الحديث للناس، يعني يريد أن يحدثه، هل كنت حاضرا في بيت فلان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أنا حاضر، أنت كنت حاضر في ذلك البيت؟ قال له نعم، وأذكر الحديث الذي ذكره بذلك البيت أبو هريرة. قال ماذا؟ قال من كذب علي متعمدا فليطلب قاعده هنا. قال حدث ما تشاء خلاص، لأنه أريد أن يذكره بهذا الحديث فإذا هو أسبق به. فقال حدث بما تشاء، حضر القصة حضر البيت وحفظ الحديث. فعمر رضي الله عنه قال بعد هذا ما أتهمه، ما في شيء، ما في خلل. فإذا يعني معنى ذلك إنه إذا كان هناك استشهاد وكذا وكذا فهذا من باب آخر ليس من باب الاتهام ومن باب أنهم يخطئون. وكذلك أيضا في قصة التيم وتيم والجنب قال له عمار ياسر رضي الله تعالى عنه يا أمر المؤمنين أما تذكر أننا كنا في سفر فأجنبت أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعقت فتمرغت في رواية كما تتمرغ الدابة. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة. فقال له يعني لا، أما هذا فلا. قال لماذا؟ لأنه ذكره قصة عجيبة ونسيها. فقال ما دام نسيت إذن أنت النسيان كما كنت أنا عرضة فأنت عرضة، ممكن أخطأتك. إذن قال له يا أمير المؤمنين إن رأيت أن لا أحدث بهذا الحديث فلك ذلك. فقال لا، نوليك ما توليت، أما أنا فلا أعمل. ولذلك كان من مذهبه أن لا يرى التيمم للجنوب لهذا المعنى لأنه ما تذكر. وعمر خالفه جمع الطوائف في هذه المسألة وهو مصر على هذا لأن القضية تتعلق به ولم يتذكرها. وأما عمر ماذا قال؟ أنت أمير المؤمنين يمكنك أن تمنعني أن أحدث بهذا الحديث؟ فقال لا، حدث به، نوليك ما تولي. أنت إن صح لديك بظنك أنك حفظته حدث به. وكان يحدث في عهده في عصره وبعد ذلك. فهذا يدل على ماذا؟ على أن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه القصة توقف. لماذا؟ لأنها قضية عين تتعلق به ولم يتذكرها. فهذه الأمر الآخر. فالحاصل أن هذا الحديث ما صح إلا عن طريق عمر رضي الله تعالى عنه. قال عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك نرد على في بعض المواضع على بعض العلماء حينما يستنكرون الأحاديث الصحيحة فيقولون إن هذا ما نقله إلا فلان، مثل أحاديث دير بضاعة مثلا. فمما قاله ابن قيم رحمه الله في هذه المسألة في الرد على هذا الحديث بعد أن صحح الحديث قال متر منكر. قال لماذا؟ لأن مثل هذا الأمر ما هو عزيز، وأنا حديث في مثل هذا لا بد أن يكون مشهورا، وما رواه إلا ابن عمر وما رواه إلا عبد الله بن عمر ولا إلى آخره. فإذا فقال إذن هذا منكر وما نقبله لهذا المعنى. ونقول حديث النية هو أقوى من هذا لأنه يتعلق بجميع أمور الدين، وما نقل إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه ولا إلا عن الحكم وإلى آخره. فإذا نقول ما دام صح السند وليس في علة غير هذا فهذا يعني نقول بمثل هذا لا تورد الأحاديث الصحيحة. فالحاصل أن عمر رضي الله تعالى عنه قال على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. أتى بأداة الحصر. وهذا الحديث قدمه لماذا قلنا؟ قدمه الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع أنه ترجم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ والمناسبة ما هي؟ قالوا ذكر الشراح عدة أوجه وعدة مناسبات، نقول أحسنها أن نقول إن هذا كالمقدمة لهذا الباب كالمقدمة للكتاب. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله تعالى كما جعل بدء الوحي مقدمة لكتابه أراد أن يقدم هذا الحديث حتى يجعله رأس كتابه، مبينا أن هذا العمل الذي يدأب فيه ليلا ونهار عمل عظيم ويحتاج إلى نية صالحة، فبين لنا أنه ما وضعه إلا لله ليس لغرض آخر، وحثنا أن نقرأه ونستمع إليه بهذا القصد. في أول مرة إذا قرأ سمعا هذا الحديث، إذا تتأهب النفس أن تتجه بنيتها سواء كان طالبا أو مدرسا أو واعظا أو إلى آخره، كلهم يكونون على بصيرة من هذا، وهو إنما الأعمال بالنيات، بنياتها الخالصة. وهذا معنى قوله تعالى: ولذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص هو الأساس، فالإخلاص هو الأساس. هذه الأحاديث هي شارحة لكتاب الله، وكتاب الله هو الأصل الأصيل، وكل ما جاء عن غير هذين فهو زور وبهتان. فإذا قلنا إن العمل لا بد أن يكون مقتبسا من هذين الأصلين، فإذا كان العمل المقتبس من غير هذين الأصلين فهو فاسد، وإن صحت نية فاعله لأنه لم يبنى على أصل أصيل. وإذا كان مبنيا على هذين الأصلين ثم بعد ذلك فسدت النية أيضا فاسد. لكن إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وقد اختلف إنما أداة حصر، ولذلك حصرها بهذا. فمعنى ذلك الأعمال الشرعية، الأعمال التي تعتبر عند الله سبحانه وتعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بتشريع الأحكام الإسلامية للأمة الإسلامية، لا يسمى عملا إلا مع النية الخالصة. فإذا اقترن بنية خالصة فهو عمل صحيح شرعي، إنما الأعمال بالنيات. وقد اختلف العلماء على حسب أنظارهم هل هنا، وفعلا إن هذا إنما الأعمال بالنيات لا بد من التقدير. لماذا؟ العمل هو اكتساب الجوارح، وهذا معناه أنه يصلي يصوم يقرأ كذا، هذا عمل الفاعل، نواه نية، ما له علاقة بهذا، هو يصدر بلا نية. فإذا معنى ذلك العمل الشرعي المراد به العمل الشرعي المعتبر عند الله لابد أن يكون أن يصحبه نية، وما خلا من ذلك فلا يعتبر عملا شرعيا. وهذا لكن هل يقدر؟ ماذا اختلف؟ فجمهر العلماء يقدرون في مثل هذا إنما صحة الأعمال، وبعضهم كالحنفية يقدرون إنما كمال الأعمال. لماذا؟ لأن عندهم هناك توزيع بين الوسائل وبين المقاصد والوسائل. فالمقاصد عند الحنفية لا بد فيها من النية مثل الصلاة مثلا، والوسائل لا تحتاج إلى النية كالوضوء مثلا، ما يحتاج إلى النية إلا لتحصيل الثواب، وهم أيضا يشترطون لحصول الثواب. فالمسألة على حسب ما اقتضاه آراؤهم واجتهادهم. ونحن نقول دائما إن أقوال العلماء السنة شارحة للكتاب، والعلماء وأقوالهم ومذاهبهم شارحة للسنة، فمن كان أقرب إليها فهو مذهبنا. دائما هكذا الأئمة الأربعة وغير الأربعة، 400 كلهم أئمتنا، فهل على الرسول عليه. ليس هناك عندنا من أهل العلم من نعترض عليه، إنما نعترض على قوله وعلى رأيه إذا خالف ما صح لدينا، ويمكن أن يصح لديه لكن لا يعذرنا ذلك. عندنا في صحيح البخاري ومسلم حديث صحيح وخالفه فلان مذهبه، فنحن نقول ماذا؟ نحترم الإمام، لم يصل إلى هذا الحديث نعتذر عنه، ما شاء الله اعتذارات. وقد حقق الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع المال في الرسالة المعروفة ونحو 10 أعذار، وقد نظمتها في كتاب تحفة المرضية، وسنجعل لها درسا إن شاء الله هذه العشرات كلها، ونعتذر عنه بمثل ذلك. ثم ماذا؟ فالواجب علينا أن نعمل ما على القول الذي نتبعه، القول الذي يؤيده الدليل. نحن لسنا مخترعين، فبعض الناس يقول إنهم يهاجمون المذاهب، وهذا خطأ. من الذي يهاجم المذاهب يا جماعة؟ المذاهب الهدامة التي تخالف الشرع تخالف السلف، هذه التي نهاجمها. أما مذاهب الأربعة فهؤلاء أسوتنا وقدوتنا، وكيف نهاجم؟ إنما نهاجم إذا كان وذكر لبعضهم أن في مكة سابقا كان شيخ ونسيت اسمه، وعلى كل حال كان له ولد ويكثر الاعتراض عليه، فقال له: يا ولدي لا تكثر الاعتراض على أقوال العلماء، على العلماء. فقال له: يا أبتي أنا لا أنكر ولا أعترض على العلماء، إنما أعترض على هذا القول المخالف. فقام الشيخ فقبل رأسه وأبوه أعجبه هذا الكلام، هذا الولد برهام، قال أنا ما أعترض على العلماء، إنما أعترض على هذا الرأي. هذا الصريح كلنا حكم نعترض إذا خالف ذلك، نعتذر عن الإمام لأنه لم يصل إليه أو وصل إليه عن طريق ضعيف، أو أوله هو التأويل أحيانا اجتهادي يصيب ويخطئ. وأما نحن فملزمون بما صح لدينا، لا عذر لنا في ذلك. فإذا ماذا نقول مثلا في مثل هذا؟ الصحيح في التأويل إنما هو صحة الأعمال. لماذا؟ أولا الحقيقة مقدمة على المجاز، وهذا كمان هذا يكون من باب المجاز، وإنما هذا قريب إلى الحقيقة. بمعنى الحقيقة إذا نفينا أصله نفينا ذاته، ونفي الذات مقدم على الصفات، فلذلك نقول الأعمال كلها لا تصح إلا بهذا المعنى. وأما هناك بعض القضايا مثلا توجد يعني نصوص مثلا أجرى عليها بدون أن ينوي لها كذا، فهذه الأشياء تختص أو تخرج من العموم بأدلة أخرى، وهذه لا تخالف أو لا تكون اعتراضا على هذه القاعدة. فنقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن هذه الجملة بعضهم يقول إنها مؤكدة لجملة السابقة، والأولى أن نقول إنها مؤسسة. الأولى بيّنت أن حقيقة العمل لا يعتبر إلا بالنية، والثانية بيّنت كمية الأعمال، كيف يحصل للناوي أو للعامل مع النية الصالحة ماذا؟ كل ما يتحمله ذلك العمل أو ما يقتضي ذلك العمل يستحقه أم ماذا؟ قال لا بد أن يكون هناك له توجه بنيته الصالحة حتى يحصل له جمع ما نواه، لأن عملا واحد ربما يكون يتحمل أكثر من جهة واحدة. مثلا رجل دخل المسجد وقد توضأ الآن وهو في وقت الضحى، دخل المسجد فعليه تحية المسجد توجه إليه، وكذلك أيضا ركعة الوضوء مثلا توجه إليه، وهكذا مثلا يعني. فإذا أدى ركعتين ونوى بما تحية المسجد ولم ينو ركعتين الوضوء، حصل له تحية المسجد، ولكنه يعني هذا الثاني ما يوجد. وهكذا في كل الأعمال التي تقترن معها مثلا توجهات أخرى ويشمل ويكفيها. مثلا يعني إذا كان مثلا كما يقول الفقهاء يقولون ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذه قالوا تسقط بركعتي الفجر إذا يعني إذا دخلت الصبح ركعتي الصبح يعني الصبح في الفرض وصلى الركعتين، قال سقطوا عنه تحية المسجد ولا يلزمه غير ذلك، فأو لا يتوجه الخطاب إليه بذلك لأنه سقطوا عنه. فإذا كان في نيته ذلك فقد حصل له أجر هذا وأجر هذا. فمثل هذه تبين لكمية المنوي في هذه الجملة، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا هو وجه الإتيان بالجملة الثانية، وليس من باب التأكيد، وللشراح وخاصة حافظ بن حجر له بحوث في هذا كثيرة. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. هنا الحديث بتمامه سيأتي في كتاب الإيمان، في آخر كتاب الإيمان عن طريق مالك رحمه الله بدلا من يحيى بن سعيد الأنصاري، من سفيان بن عيينة عن يحيى الأنصاري، يقول هناك يعني الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هناك بلفظ يتزوجها وفي رواية ينكحها. فهكذا هو تمام الحديث. فالبخاري رحمه الله اختصره هنا وأورد الجزء الثاني. فاختلف الشراح أو العلماء الذين أتوا بعده في توجيه هذا الصنيع، ولماذا اختار هذه الصيغة المختصرة هنا. فالذي يبدو فيه أقوال، منهم من قال إنه سمعه من شيخه هكذا فأداه كما سمعه، وهذا رده بأن شيخه الحميدية أورد الحديث في مسنده بتمامه، فكيف نقول أنه اختصره؟ وأجابوا عن هذا أيضا قالوا لعله سمعه من حفظه فاختصر لو كذا. والأولى من هذا أن نقول إن هذا إشارة إلى مسألة اصطلاحية أو بمصطلح المحدثين مهمة جدا، وهي أنه مسألة ستأتينا في أبواب هناك في كيفية أداء التحمل، كيفية الأداء هناك في التحديث، في مبحث التحديث هناك سيأتي مسألة، وهو هل يجوز اختصار الحديث أم لا، هل يجوز اختصار الحديث أم لا. يختلفون في هذا، منهم من منع ومنهم من جوز ومنهم من توسط إلى آخر ما قاله. ومن مذهب الإمام البخاري فهو أراحنا في أول قدم نضعه بأن مذهبه هذا وأنه المذهب المختار وهو القول الصحيح وعليه جمهور المحدثين. وكذلك مسلم رحمه الله وإن اختار في كثير من المواطن إتمام الحديث لكنه أحيانا يعمل بهذا. فلذلك عرفنا من هذا أن مذهب الإمام البخاري أنه يجوز اختصار الحديث على حسب الغرض، فهنا اختصر ذلك لهذا المعنى، هذا أيسر وأسهل وأقرب مما أول به كلامه رحمه الله أو صنيعه رحمه الله تعالى. ثم سؤال آخر وهو لماذا اختار الشق الثاني؟ وفي نظرنا أن لو اختار الشق الأول هو الأنسب بهذا المعنى. فاروق هنا نقول نعم، فمن كان يرسل الله ورسوله هذا هو كان يعني فيما يبدو لنا أن يكون أنسب لهذا المعنى. قال لا، بل الأنسب هذا الذي سلكه الإمام البخاري، وهو أنه ذكر المذان التي أغلب ما يفسد بها النية من بابها وهي الدنيا والمرأة. فلذلك قال آثر هذا الجانب الثاني يعني تدقيقا لهذا المعنى وتأكيدا للتحذير. قال وإنما لكل فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، وجملة يصيبها صفة لدنيا، دنيا دنيا بالكسر والفتح مقصورا ومنونا وغير منون فيه لغات. فمن كان إلى دنيا يعني هجرته إلى دنيا يصيبها أي يصيب تلك الدنيا، وهذا وصفها بهذه الجملة إشارة إلى التزهيد فيها، يعني معنى ذلك إن هذه الدنيا يصيبها كل أحد، إنها مقسوم عليكم ما يحتاج إلى أن تصف نيتك العمل. ومعلوم لديكم أن الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة يوم القيامة ثلاثة. ولماذا صاروا أول من جميع الأمة؟ لأن العمل الذي أفسدوه عمل عظيم في بابه، فلما أفسدوا واستعملوا ذلك العمل العظيم للأمور الفاسدة التافهة عوقبوا أول من يحاسب، وذلك يعني المجاهد في سبيل الله والعالم والقارئ القارئ وكذلك أيضا المنفق في سبيل الله. فهؤلاء يؤتى بهم القيامة وقوله علمتك الكتاب إلى آخره، ماذا فعلت؟ قال تعلمت العلم وعلمت فيك وقرأت فيك القرآن. قال كذب، وإنما تعلمت ليقال هو عالم، وإنما قرأت فارقا وقف كركلة وقد أمر به إلى النار فصحب به على وجه النار. وكذلك أيضا قال أنفقت فتحت عليك إلى آخره، فقال أنفقت ما من سبيل تحب أن أنفق لك فيه إلا أنفقت لك في سبيلك. قال كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو جواد إلى آخره. وهكذا يعني المجاهد فليقال هجاع وقركيلة. فهؤلاء الثلاثة أبرز ما يكون من أعمال البر الجهاد في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله والعلم وتعليم العلم وقراءة القرآن، هذه كلها أعالي الأعمال في القمة. ثم استعملوها لأتفه شيء وهو أن ينجحوا في الدنيا ويرفعوا رفعاتهم بين الناس، فعاقبهم الله تعالى أول من يكون أول من يعاقب. فلذلك قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته امرأة ينكحها فهجرته لا مهاجر إليه. فهذا هو السبب في تقديم الإمام البخاري رحمه الله أو في إيثاره هذا الجانب الثاني لهذا المعنى إشارة إلى التأكيد في التنبيه للطالب، وأنه ينبغي أن يكون على حذر أن تغره وتغشه نفسه فيبذل علمه أو فيطلب العلم لغرض تالي وهو الدنيا وهو المرأة. وأما تعيين المرأة بعد الدنيا مع كونها داخلة فيه لأنها أكبر فتنة أعظم فتنة في الدنيا. وكذلك أيضا على ما قيل إنها سبب الحديث، لكن هذا لا يصح. الحديث الذي ذكر أن من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان فينا رجل قوله مهاجر أم قيس، هذا سنده يعني ثقات ولكنه ليس فيه إشارة إلى أنه سبب هذا الحديث فلذلك ما نقول إنه سبب هذا الحديث. وإن اشتهر بين الناس ذلك فقد رده المحققون كابن الرجب رحمه الله وابن حجر رحمه الله كذلك أيضا نقل هذا في الفتح. فينبغي فنقول إنما عينت هنا إشارة إلى خطر إيه إلى أن أخطر ما يكون في هذا الجانب في إفساد النية لمريد الآخرة، فهذا هو السبب. ونقول وأما مثلا يعني في مثل هذا مهاجر أم قيس كنا نسمي مهاجر أم قيس، فهذا كما قالوا قد ثبت في سنن النسائي في كتاب النكاح أن أبا طلحة أسلم لهذا، ف فإن أم سليم رضي الله تعالى عنها لما أسلمت يعني غضب عليها زوجها أبو أنس النضر، هذا مالك بن النضر، هذا أبوه غضب عليها وألزمته أن يسلم، فأبى وشرد إلى الشام ومات هناك طريجا. فجاء إليها، تقدم إليها أبو طلحة فخطبها، فلما خطبها قالت إنك رجل ما شاء الله، يعني رجل مطلوب أنت وأنا أعتز بك، لكنك كمشرك وأنا مسلمة، فإن أسلمت فلا مهر لي إلا ذاك، لا أطلب منك مهرا إلا هذا. فوافق على ذلك وأسلم، فصار من خيار الصحابة. فأجاب العلماء عن هذا بأنه لا يشمله هذا الحديث، وإنما ذلك لمن كانت همته أولا وآخرا المرأة فقط أو الدنيا فقط، ثم لا يعني بسبب أنه فقدها أو حصل لك بذلك تراجع عن دينه بذلك. وأما إذا استمر فكثير من الصحابة، ولذلك الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا أن تصيبكم بجهالة، يا أيها الذين آمنوا وإذا ضربتم في الأرض فليس عاد ولا تقولوا لمن أقال يسكن لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك، هذا هو محل الشيء، كذلك كنت من قبل. كثير من الصحابة إنما أسلم طمعا في المرأة، طمعا في المال، وكذلك خوفا من السيد. فإذا أنتم كنتم كذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى من الله عليكم بعد ذلك فأدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا رأيتم أحدا واتهمتم بأنه إيمان ما هو الله راسخ، هذا غير صحيح، اعتبروا بأنفسكم. فدل على أنه إنما يلام على أن تمادى، على التمادي على هذه النية الخبيثة. فأما إذا تغير حاله بعد ذلك وصار ما شاء الله رسخ الإيمان في قلبه فليس يقول في هذا الذنب، وإنما هو من يعني من المؤمنين الراسخين كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك. فهذا هو أول حديث أدخله الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وإن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على